والآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان لزاما أن نلجأ إلى الله كي يصلح لنا أحوالنا في دنيانا وفي آخرتنا، وكان لزاما أن نسعى إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها البيان الشافي لأسباب السلامة والأمان في دنيانا وفي آخرتنا. وبالنظر في كتاب الله سبحانه وبالنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه لزاما أن نصلح نوايانا وأن نصلح ظنوننا بالله، وكذا أن نصلح أعمالنا والتي منها أخلاقنا، ونسعى أيضا لإصلاح ألسنتنا وتهذيب نفوسنا. كل ذلك لازم، فلا بد من الاعتناء بسلامة المعتقد، ولا بد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فنعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه ولا شك ولا ارتياب أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. نعتقد ذلك تمام الاعتقاد، وأنه لا يكشف الضر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، كما قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما نفعله نحن إنما هو أخذ بالأسباب، وإلا فكما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. فقد نسعى كي نرزق، وقد نضرب مشارق الأرض ومغاربها كي نرزق، ومع هذا الضرب نصاب بخسارة فادحة في أموالنا وفي صحتنا وفي أولادنا. ذلك لأن مرد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس مرادنا هو الغالب، بل الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذا فقد كان من دعاء النبي الكريم خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن لوازم إصلاح نوايانا وإصلاح قلوبنا أن نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى. فمع هذه الأزمات المتقلبة والظروف القاسية التي قد تمر ببعض الناس وضيق الأرزاق، قد ييأس أقوام من رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فاعتقادنا في هذا الباب أنه يلزمنا أن نحسن الظن بالله، فظننا بالله ظن حسن يكرم المطيعين ولا يهينهم، لا يهينهم لكونهم أطاعوه، كلا، بل يكرمهم ويحبهم. وإن حرمهم في وقت ما من الرزق فليس هذا الحرمان بدليل سخط عليهم أبدا، وليس هذا العطاء الواسع الذي يكرم به أقوام بدليل رضا من الله على العباد، بل الله قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كما فهمت. فسعة الرزق ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عنك، وقلته ليست علامة على سخط الله تعالى عليك. وذلك لأن الله يبتلي العباد، فكان لزاما أن نحسن الظن بالله سبحانه، نحسن الظن في الشدائد، ونحسن الظن بالله في الرخاء، نوقن بقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نوقن أيضا بقول الله سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نوقن بكل ذلك ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا نظن بالله ظن الجاهلية، فظن الجاهلية محرم علينا. نظن بالله كل ما هو حسن، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ولعل من القصص ما يذكرنا بذلك، فعندنا الكليم موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل ولم يكن له قبل بلقاء فرعون، وخرج يجري ويسعى هو ومن معه صوب البحر، وتراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال الكليم آنذاك: كلا إن معي ربي سيهدين. وإن ظهرت أسباب التلف وإن ظهرت أسباب الهلاك، إلا أن اليقين في الله لم ينقطع: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا من مشكات النبوة أيضا، فقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم لما بشر بإسماعيل وإسحاق، أو بإسحاق ويعقوب، إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان ذلك عند الكبر، قال بعض العلماء كان قد بلغ 90 من عمره، وامرأته في 80 من عمرها، وكانت في صباها وشبابها عاقرا لا تلد عليها السلام، كانت عاقرا، فلما ذهبت عنها الحيضة ازدادت بلا شك امتناعا من الحمل، ويئست من الإنجاب. لكن لما قالت الملائكة، أو كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتها، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإبراهيم لما بشر إذا به يقول: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ وقد كان يدعو طيلة حياته أن يرزق بالولد الصالح: رب هب لي من الصالحين، ولكن ما رزق بالولد إلا هو طعن في السن. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحفيده يعقوب يقول ذلك: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأجل وكذلك وأوضح من ذلك لما ترك الخليل إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل وهو رضيع عند البيت الحرام في بلاد مكة وبجوار جبال فاران، حيث لا زرع ولا ضرع ولا نبت ولا ماء، ومعهما فقط قليل من المياه، وانصرف إذا بها تناديه: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان وتنصرف؟ كيف تتركني مع طفل رضيع في هذا المكان وتنصرف؟ يا إبراهيم، وتناديه ولا يلتفت إليها، وتناديه ولا يلتفت إليها. فقالت له كلمة المرأة المؤمنة الواثقة بالله حسنة الظن بالله: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله به. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وإذا بها وقد انصرف عنها الخليل ينفد ماؤها وطعامها، وتبقى عطشة أو تبقى عطشانة مع ولدها، والولد يشرف على الهلاك والتلف، وتهرول ساعية مجهودة مكدودة من الصفا إلى المروة 7 أشواط، كما قال ابن عباس وكما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: فذاك سعي الناس بينهما، وبعدها تسمع صوتا تقول: صهت تسكت نفسها كي تتأكد من الصوت، فيتكرر الصوت فتقول صه، فتقول صه أغث إن كان عندك غواث، أغث إن كان عندك غواث، فيأتي الملك ويضرب الأرض بجناحه فتنفجر زمزم عينا معينا، وتأتيها من كل الأماكن قبائل جرهم كي تستأذنها في السكنى بجوارها، وسبحان من حفظها وهي مستضعفة وحفظ وليدها، وإلا كان بإمكانهم قتلها وأخذ الماء عنوة، لكن يأتي رجالهم وشبابهم أتأذنين لنا أيتها السيدة الفاضلة في الجلوس بجوارك، تقول أأذن ولكن لا حق لكم في الماء، فيوافقون على شرطها ويحفظها الله سبحانه وتعالى بها شهيد من قولها. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فلما قال لها نعم أمرني الله به، قالت إذن لن يضيعنا، فيا له من حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يا له من حسن ثقة بالله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نقوي هذه الملكة في نفوسنا، ولا نتجر لكون البلاد تمر بأزمات واقتصادها يكاد أن ينهار أو التجارات قلت وقل الزبائن. اعلم أخي الكريم أن الرزاق هو الله، وقد يكون الناس كلهم في ابتلاء وأنت في رخاء، قد يكون كل الناس في ابتلاء بضيق الرزق وأنت لطاعتك لله في رخاء في سعة من العيش ورغد، وتتعجب كيف الناس كلهم يشتكون والرزق يدره الله علي. أدلل أولا من الكتاب العزيز أو عفوا من سنة رسولنا الأمين بقصة الرجل الذي سمع صوتا في السحابة، فرأى سحابة تظله في السماء وهو يتماشى، فسمع في السحابة صوتا يقول اسق أرض فلان، فيتحرك مع السحابة، وإذا بالسحابة تأتي على أرض رجل قد استعد لها بالمسحاة شبيهة الفأس، يصلح القناة حتى تسير فيها المياه، وتأتي السحابة من بين الأراضي كلها تصب ماءها في هذا المكان، والرجل مستعد لها كأنه واثق بالله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الماء سيأتي وأن الرزق سيأتي، فتنزل السحابة وتصب ماءها كله في هذه الأرض دون غيرها من الأراضي، فيتعجب الرجل ويقول لصاحب الأرض ما اسمك؟ فيقول اسمي فلان. للصوت الذي سمع في السحابة يقول أسألك بالله أن تخبرني بالذي تصنعه، قال لما تسألني؟ قال لأني سمعت صوتا يقول اسقي أرض فلان. فمن باب التعليم والتحديث بنعم الله سبحانه وتعالى قال هذا الرجل أما وقد سمعت؟ فتعال أخبرك، إني أنظر إلى الناتج من هذه الأرض أجزئه ثلاثة أجزاء، جزء للفقراء والمساكين، وثلث لي ولأهل بيتي، وثلث أرده في الأرض أي كتكاليف للزراعة. قال إذن ذاك الذي كان سببا في أن يقول القائل في السحابة اسق أرض فلان ابن فلان. فقد يكون الناس كلهم في كرب، وأنت ولتقواك لله سبحانه وخشيتك من الله سبحانه، الناس يخسرون وأنت تربح، الناس في ضيق وأنت في سعة، وتتعجب من أحوال الناس، كيف تقولون إن السلع راكدة؟ ها أنا ذا من فضل الله أبيع يوميا، ولكن ثم أمر قد يخفى على الكثيرين، ألا وهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشتري جاء يشتري من القاهرة من دمياط، ترى من الذي وجهه إلى هذا المحل ومن الذي صرفه؟ من ذا الذي حسن في عينيه هذه السلعة؟ ومن ذا الذي كره هذه السلعة إلى نفسه؟ مع أنها في أنظار الكثيرين سلعة جيدة محترمة مكلفة، ولكن سبحان من زهده فيها، سبحان من زهده فيها. إن الذي زهده فيها هو الله، والذي شجعه على شراء السلعة من دكان آخر هو الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن يوسف الصديق كان غاليا لا يكاد يقدر بثمن على وجه الأرض في زمانه، دينا وخلقا وحسنا وجمالا، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. فمن الذي زاهدهم؟ ومن الذي جعلهم يقبلون عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فكن حسن الظن بالله، كن واثقا في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كن واثقا في قول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كن واثقا في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فكن واثقا أيضا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في أثره، أو أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه، أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب زيادة الأرزاق، وكثرة الاستغفار سبب من أسباب زيادة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. والصدقة سبب من أسباب سعة الأرزاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتقوى الله سبب من أسباب سعة الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذا مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله. فلا بد من سلامة المعتقد، لا بد من إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، لا بد من حسن الظن بربنا الأعلى، لا بد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما دام قد أمر وامتثلنا أمره، فالخير كل الخير في امتثال أمره. إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام اتفق اتفاقيات مع أهل الشرك، وكان ظاهرها يحمل الغبن لأهل الإيمان، إلا أن الرسول ينفذ ما أمره الله به. فجاء عمر يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ثم يجيب الرسول بقوله، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه، من حسن الظن بالله: إني رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل، إني رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل. أي أن الله سيجعل فيما أمرني به وفي امتثالي له فرجا ومخرجا. فيقول عمر: ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به ونطوف به؟ قال: بلى. قال: فنحن ذا نرجع ويمنع من الوصول إلى البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل أخبرتك أنك ستأتي البيت هذا العام؟ قال لا، لكنك أخبرتني. قال فإنك آتي ومطوف به. وذهب عمر يبث شكوى إلى أبي بكر يقول ما قاله لرسول الله، فمن حسن ظن الصديق بربه يقول لعمر: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب الزم التزم، يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل ولن يضيعه الله عز وجل. فيكرر نفس المقولة: ألم يكن يخبرنا الرسول أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر الصديق الموفق: وهل أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ قال لا. قال إذن امتثل ما أمرك به الرسول، هو رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل. وقد كان أتوا من عام مقبل وحج آمنين مطمئنين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فهكذا كان، هكذا كان أيها الإخوة بارك الله فيكم. حسن الظن بالله. إذ قال أبو بكر: يا رسول الله، وهما في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقد سلم الله رسوله وسلم الله الصديق وأنزل السكينة عليهما سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نصلح قلوبنا وأن نحسن ظننا بالله، وكذلك أن نصلح ألسنتنا وجوارحنا. فلا يخفى عليكم أن من أسباب البركة في الرزق والسعة في الرزق الصدق، صدق مع الله أولا وصدق بعد ذلك مع خلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما. البيعان بالخيار، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فقد تغش ولكن تأتيك الخسارة متأخرة، تغش وتربح في الظاهر أنك بعت السلعة وخدعت المشتري، ولكن وبعد سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر تأتيك الابتلاءات من جراء الغش الذي غششت. البيعان بالخيار ما لم يتصدق، ما لم يتفرقا، فإن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق سبب في سعة الرزق، والنصح سبب في سعة الرزق، والبيان سبب في سعة الرزق. وإن ظهر لك خلاف ذلك وسبب في البركة في الرزق أيضا، سبب في البركة في الرزق كذلك. قد ترزق ولكن تنفق الأموال عند الأطباء، أو يأخذها ولدك العاق ويشتري بها المخدرات، فالبركة في الرزق من الله سبحانه. فالزم صدق الحديث، الزم صدق الحديث. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموه، الزموا الصدق، عليكم بالصدق. بل وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ادخلوا بأنفسكم مستعينين بالله في عداد الصادقين. الرسول يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فيا لها من منزلة سامية عالية أن ترث أعالي الجنان بسبب صدق الحديث وصدق اللهجة في بيعك وشرائك. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالزم الصدق في حديثك، في وعودك، لا تعد وتخلف. قد أكون مرتبا أموري على أنني سأتزوج بعد شهر، وآتيك وتعدني أنك ستستلم الغرفة بعد 20 يوما من الآن، فأتكلف وأرتب الأمور، فإذا بالشهر يأخذ 5 أشهر. ألم تقرأوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: علامات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. أليس هذا بحديث لرسول الله؟ ألم يثني الله سبحانه على صادق الوعد إسماعيل عليه السلام إذ قال: واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر يا رسول الله في الكتاب المنزل عليك إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ما شأنه وما أهم ما امتاز به بعد التوحيد والرسالات؟ إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وليس وفقط بل عموم الأنبياء. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا. وهرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جربتم عليه كذبا قبل هذا؟ قال: ما جربنا عليه كذبا قط، ما جربنا عليه كذبا قط. قال: لم يكن هذا الرجل يتقي الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. فاستدل بصدقه في حديثه على رسالته ونبوته، ومن ثم قال: والله لوددت أني عند قدميه أغسل له قدميه، أزيل عنهما الأذى والتراب، ولو أني أستطيع أن أفعل ذلك لتجشمت لقاءه، أي لتكلفت المشاق حتى أصل إليه ولم أبالي. كل ذلك من أسباب صدق حديث الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أسباب صدق الحديث. إن خديجة قالت للرسول: والله والله لا يخزيك الله أبدا، وعللت ذلك بأسباب: إنك لتصدق الحديث، إنك لتصدق الحديث، وتحمل الكل الضعيف تعينه، وتنصر المظلوم، وتعين على نوائب الحق، وتكرم الضيف. ذكرت أمورا وبها لا يخزى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تظن أنك بصدقك الحديث ستهان، بل ستكرم إن شاء الله. حتى عدوك إذا اتهمك بتهمة وواجهت التهمة بصدق في حديثك، ازددت رفعة في عينيه مع أنه عدوك وقد يقاضيك بهذا، لكن إذا وجدك صدقت قد يحمله الوازع الخير، والنفس اللوامة في نفسه، النفس اللوامة فيه، على أن يقول: ما دمت صدقت عفى الله عنك، عفى الله عنك، سامحك الله. لكن إن كذبت، هل تظن أن الكذب سينجيك؟ لن ينجيك في آخرتك، ولن تنجو به أيضا في دنياك، وإن كانت ظواهر أمرك السلامة. فاصدق الحديث. إن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله مع 2 من الصحابة عن غزوة تبوك، وتقاصر عن اللحاق برسول الله، وكان في سعة وكان في رغد من العيش وكان في قوة، ولكن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تخلف عن الجهاد مع رسول الله، تخلف عن غزوة تبوك، فالثمار وارفة والثمار أيضا يانعة، تخلف عن اللحاق برسول الله، وكل وقت يقول سألحق به الآن، سألحق به بعد ساعة، سألحق به غدا، إلى أن تباطأ ورجع الرسول. فجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، جاءت طوائف من أهل النفاق يكذبون على الرسول ويقولون تخلفنا، الذي يشكو يقول أمي كانت مريضة، زوجتي مريضة، ابني مريض، يا رسول الله كنت مريضا، يتعلل كل بعلة من العلل. فالرسول يعفو عنهم في الظاهر، يأكل أمرهم إلى الله سبحانه لا يؤخذهم. فجاء هذا البر الوفي مع اثنين كل على انفراد، قال يا رسول الله والله لئن وقفت بين يدي أي رجل من أهل الدنيا أستطيع أن أفر منه وأن أنجو منه وأن أسلم منه، فإن الله آتاني جدلا، إني أوتيت جدلا، أستطيع الجدال وأستطيع التمويع على من أمامي، ولكن يا رسول الله أيقنت أنني لو كذبت عليك يوشك الله أن يسخطك علي، فإني يا رسول الله أقول الحق، ما كنت في وقت من أوقاتي أحسن حالا من هذا الوقت الذي خرجت أنت فيه مع أصحابك، وليس لي عذر أعتذر به أمامك يا رسول الله، ليس لي عذر لتخلفي. فقال أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك أمرا. ونحوه جاء به هلال بن أمية الواقفي وقال نفس المقولة، ونحوه قاله مرارة بن الربيع، فقال النبي لهما أيضا قوما حتى يقضي الله فيكما. فتأخرت التوبة عليهم 50 ليلة، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأتى اللائمون يلومون، يا كعب ماذا عليك لو كنت قلت مثل ما قال فلان فعفى عنه الرسول، ها أنت ها ذا تهجر، كل الناس هاجروك، كان بإمكانك أن تكذب وتستغفر بينك وبين الله، تكذب وتستغفر، كل الناس كذبوا وكل الناس تعللوا بعلة، والرسول كان يقبل من الجميع، أنت لما صدقت عاقبت 50 ليلة، لا يبيع أحد لك، لا يشتري أحد منك، لا يلقي أحد عليك السلام، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وجاءته الإغراءات من الكفار، كفار النصارى، كفار الروم، تعال عندنا نكرمك، نواسيك، نعطك، نمنعك، نمنحك، وهو ثابت على قضاء الله وقدر الله، حتى إنه لا يذهب إلى بعض أقربائه، إلى أبي طلحة، يقول له يا أبا طلحة هل تظن بي أنني منافق؟ يا أبا طلحة هل تظن بي أنني أكذب؟ أبو طلحة لا يرد عليه، وهو قريب له لا يرد عليه بكلمة حتى عليك السلام، وهو يشتكي إلى الله سبحانه. ولكن وبعد تنزل الآيات المباركات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبعد عقبت لنا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا هنيئا له بتوبة الله عليه، فجاءته البشارات، كل يبشره أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. وأما الآخرون الذين كذبوا، وأما الآخرون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أو ذكرت الآيات في شأنهم، ذكرت الآيات الشديدة في شأنهم التي بينت شدة العقوبة وأليم العذاب وأليم العقاب لهم. قال تعالى: فأعرض عنهم إنهم ركس، إنهم ركس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فالحمد لله، عاقبة الصدق دوما إلى خير، لن تؤخر عنك رزقا ساقاه الله إليك، لن تؤخر عنك أي رزق، أصدق في حديثك وستكرم إن شاء الله. ولعله تقدم في أثر ضعيف الإسناد عن بلال بن أبي رباح، وقد أتاه أخوه يريد منه أن يشفع له في الزواج عند قوم، فذهب بلال مع أخيه، وهو يعرف أخاه أنه شرير، يعرف أخاه أنه ليس بكريم الأخلاق. قال له: أنت تعرف نفسك لست بكريم الأخلاق؟ قال: المهم اشفع لي. فذهب معه بلال إلى القوم الذين يريد أن يخطب منهم. قال بلال بعد حمد الله والثناء عليه: أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالإسلام، ومن الله علي بالعتق، وهذا أخي استشفع بي عندكم ليتزوج ابنتكم، وهو رجل سوء، إن شئتم أذنتم له وإن شئتم رجع. قالوا: نزوجه من أجل بلال. قال بعض العلماء: فكان ذلك سببا في هدايته بعد ذلك واستقامته، والله أعلم. فالصدق لن يؤخر عنك رزقا، فرزقك مكتوب عليك ومكتوب لك وأنت في بطن أمك، بل وقبل أن تقدر المقادير. ولذا قال لقمان لولده: يا بني إن إن تكم مثقال حبة من خردل، قيل اللقمة المقسومة وقيل الحسنة أو السيئة، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب. فيا إخواني، مرنوا أنفسكم على الصدق، ودربوا أنفسكم عليه تكرموا. لا تظنوا أن الله يكرم الكذاب، بل يكرم الصادق وإن تأخر الرزق، لكن وجوه إكرام ربنا لا تحصى، تكرم في أبواب شتى. يكفي أنك تكرم بهدوء البال، يكفي أنك تكرم بسلامة القلب، يكفي أنك تكرم وأنت نائم راض عن نفسك أنك ما غششت أحدا، ما كذبت على أحد. ولكن هل يهدأ للغشاش بال؟ هل يستقر للغشاش قرار؟ لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال، فهو في متاع زائل ونعمة ستزول، وسيعاقب عليها تلك التي جاءت بناء على الغش والكذب والتدليس، فضلا عن أن الرسول قال: من غشنا فليس منا. فقوموا الأخلاق وهذبوها، ليس في باب صدق الحديث فقط، بل في باب صدقكم مع الله في نواياكم. إذا وعدتم ربكم وعدا فوفوا له بالوعد، فإن ربنا قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا وعدت ربك وعدا فوفي بوعدك مع الله سبحانه، وإلا سترث نفاقا في قلبك لن يفارقك هذا النفاق حتى تلقى الله. إخواني، رسولكم بعث لتتميم مكارم الأخلاق، فكونوا كرماء الأخلاق، كونوا كرماء السجايا، كونوا كرماء في أقوالكم، عفة في ألسنتكم، لا تهبطوا ولا تنزلوا إلى درك أسفل في المعاملات مع الناس، عند ركوبكم، عند سفركم، في حضركم، تحلوا جميعا بمكارم الأخلاق. لا تستفزوا، لا تستفزوا وتقعوا في حماقات، بل كونوا واثقين بالله مطمئنين. إذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلاما، ألا واستبقوا الخيرات، وغبروا الأقدام في طاعة الله، فكونوا ما بين مصل قائم لربه، ومتصدق محسن، وداع إلى خير، ومصلح بين الناس. انظر إلى باب من أبواب الخير التمسه لعلك تدعى من باب أصحابه يوم القيامة، فإن النبي قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وهكذا سائر الأبواب. إن كنت من أهل الحج والعمرة نوديت من باب الحج والعمرة، إن كنت من أهل الصدقة نوديت من باب الصدقة، فغبروا الأقدام واستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تنسوا ربكم فينساكم ويهملكم في العذاب والعياذ بالله، فإن ربنا قال في شأن قوم نسوا الله فنسيهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال في شأن آخرين: قال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تعلمون بارك الله فيكم أن الأعياد شرعها الله وليس للبشر حق في تشريعها، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة فوجد اليهود يلعبون في يوم سال، فقالوا: هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فمن قوله إن الله أبدلكم دليل على أن الذي يشرع الأعياد هو الله سبحانه وتعالى. وأطلق على الجمعة عيد باعتبار عوده وتكراره، ليس لنا في الإسلام وراء ذلك من عيد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن في غار حراء ولم يقم عيدا لنزول الوحي، وهي أعظم مناسبة على وجه الأرض أن ينزل وحي ينقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور، ولم يقم لذلك عيد، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لميلاده، إلا أنه كان يصوم شكرا لله كل اثنين، وأيضا انتصر الرسول يوم بدر ولم يقم عيدا للنصر يوم بدر، وانتصر يوم الأحزاب نصره الله ولم يقم عيدا للنصر يوم الخندق، وكذلك فتح مكة ولم يقم عيدا لفتح مكة، وانتصر يوم حنين ولم يقم عيدا للنصر يوم حنين، لم يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك أصحابه، ولم ينشئوا مولدا وقتا يقيمون فيه مولدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يشرك أحدهم فيه بالله قائلا مدد يا رسول الله، أو يختلط الحابل فيه بالنابل. لم يصنع النبي مولدا، ولم تصنع الصحابة موالدا، ولم يختلط عندهم الشرك بالإيمان، إنما هم أهل توحيد، أهل يقين، هم على الحنيفية السمحة رضي الله عنهم. وصل اللهم على رسوله وسلم، اللهم أمين. فلذا وقد علمتم أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، فلنا بنص حديث رسولنا عيدان، فمن ثم لا نختلق أعيادا ولا نشارك غيرنا من الملل الكافرة أيا كانت أعيادها. فلم يثبت أبدا أن الرسول ذهب يهنئ يهودا، ذهب يهنئ يهودا ولا نصارى ولا غيرهم بعيد من أعيادهم. لنا سمتنا ولنا ديننا ولنا عبادتنا ولنا مناسكنا، ولهم عبادتهم ولهم مناسكهم ولهم. لسنا من دعاة فتنة طائفية، ولكن نريد أن نمتثل أمر ربنا، نمتثل كتاب ربنا. فإذا كان رب العزة قال، ويقينا قد قال ذلك في شأن المسيح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، قال الله في شأنه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكيف أهنئ شخصا يقول إنه صلب وقام يوم الأحد؟ إن هذا ينافي ديني، ينافي ديني. إن ربنا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كذب أحد القرآن وقال إن الله له ولد، أهنئه بأي شيء أهنئه؟ كيف أهنئه ويقول إن الله متخذ صاحبة أو ولدا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أكرر: لسنا من دعاة فتن طائفية، ولكن نريد أن نقوم على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نقر بأن الله واحد لا شريك له، وأن رسل الله الكرام عبيد من عباد الله. رسولنا محمد عبد من عباد الله، عبد من عباد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأيضا فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالرسول عبد، وعيسى عليه السلام، عليه السلام عبد. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والملائكة كذلك عبيد، وكذا سائر الخلق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. هذا كتاب ربنا، هذا كتاب ربنا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. فنحن جميع عبيد لله، عبيد لله سبحانه، عبيد من عبيد الله. وثم عباد لله غيرنا من الملائكة، كل المخلوقات تعبد ربها وتوحده. بارك الله فيكم، الزموا دينكم وحافظوا على دينكم، حافظوا على مناسككم، قوموا بأمر الله سبحانه، قوموا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تغيروا لا تبدلوا. فالآن اختلطت الأمور وخرجت الرويبضة على شاشات التلفزيونات تلبس على الناس أمر دينها، تجعل المسلمين كالمجرمين، تجعل المسلمين كالمجرمين. وأيضا لا تفرق بين قائل قل هو الله أحد وبين قائل إن المسيح هو الله. خرجت أقوال لا تفرق بين هذا وذاك وتلبس على الناس أمر دينهم. عندنا من المسلمات ومن البدهيات أن الله جل ذكره لم يتخذ ولدا، قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لقد قال ربكم الأعلى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، إن ربكم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن ربنا قال. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فوافوا ربكم بتوحيد، أقبلوا على الله وأنتم موحدون، ومن سره أن تسلم له آخرته فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، راضيا بالإسلام دينا، راضيا بالله ربا، راضيا بمحمد رسولا، منزه لربه عن الشريك والصاحبة والند والمثيل والولد، منزه لربه عن كل ما لا يليق به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجمع يا ربنا بين قلوب أهل مصر وقلوب المسلمين في عموم الأرض على كتابك وسنة رسولك الأمين، اللهم ألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وسد عنا وعن سائر المدينين يا رب العالمين. نسألك أن تسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا، وأقم الصلاة. الله أكبر.